الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ذلكم المبعوث رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن دين الإسلام دين كامل في تشريعه، دين عادل في أحكامه وتنظيمه، آتى كل ذي حق حقه، وأوجب على أصحاب الولايات حقوقهم كلا بحسبه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومما أقض المجتمع يا عباد الله وأقلق أهله وتسبب في تفكك الأسر وانتشار المجرمين كثرة الطلاق وشيوعه بين الناس، يطلقون على أمور تافهة ثم يشغلون المفتين وأصحاب العلم بإفتائهم لإرجاع نسائهم إليهم. ومما فشى بين الناس أنه يطلق على أضيافه ليكرمهم، أو على أن يعطيه فنجالا من الشاهي أو القهوة، أو على مركى يتراكيان عليه، أو على مجلس يقوم منه فيحلف على الآخر بالطلاق عليه، حتى بلغ الإسفاف بالطلاق إلى أن سمعنا صغار السن من الأطفال ومن البنات إذا تعاندوا على لعبة من اللعب طلق عليها وطلقت عليه. أتدرون لما؟ لأنهما سمعا كبارهم يطلقون على أمور تافهة ليؤكدوا عليها. والحلف بالطلاق داخل في منظومة الحلف بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثم إن الطلاق يا عباد الله حد من حدود الله جل وعلا، لا يجوز الاستهانة به والاستخفاف بشأنه وتجاوزه إلى أمور لا توجبه. وتأملوا في آيات الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق، تجدونها مختومة بقول الله جل وعلا: تلك حدود الله. والطلاق يا عباد الله هو فسخ لهذا العقد المعظم في شرعنا من الزوج في زوجته، وقد حده الله جل وعلا بطلقتين، فإن طلقها الثالثة طلاقا صحيحا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. الطلاق مرتان: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها أي بعد المرتين وهي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فاتقوا ربكم عباد الله، وعظموا أحكام دينه، وعظموا هذا النكاح، وعظموا شأن الطلاق، ولا تستهينوا به وإن استهان به أهل الزمان في هذه الأيام. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي جعل الموت راحة لعباده الأبرار، ينقلهم من دار الهموم والغموم والأقدار إلى دار الفرح والسرور والاستبشار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو العلي الأعلى الغفار. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، هو المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحائز مراتب الفخار ومن سلفهم من الأنبياء والرسل ما طلع ليل وأقبل عليه نهار. أما بعد عباد الله، فإن الفسوخات ثلاثة: فسوخ من جهة الزوج وهو الطلاق الذي جعله الله بيده وسيحاسبه عليه إن استهان به أو ضيعه، وفسخ من قبل المرأة إذا لم ترغب أن تتم المعيشة مع هذا الزوج فإنها تخلع نفسها منه، لا كما يشتهر عند الناس ويتناقلونه أنها تخلع زوجها، فلا تستطيع أن تخلعه وإنما تخلع نفسها من ربقته وذمته، كما قال جل وعلا في امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما جاءت لا تطيق العيش مع زوجها ثابت رضي الله عنهما، وهو من هو في جلالته، فهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا جناح عليهما فيما افتدت به إن ظنا أن لا يقيما حدود الله. النوع الثالث من أنواع الفسوخ: فسخ من جهة الحاكم والقاضي إذا رأى أن الحياة بين الزوجين غير متهيئة، وأبى الزوج أن يطلق، وأبت المرأة أن تخلع نفسها، فرأى الحاكم أنه لا مجال لإدامة العيش بينهما، فإنه يفسخها منهما فسخا، وهو التفريق من جهة الحاكم. والخلع والفسخ من جهة القاضي لا يجب فيه إلا حيضة واحدة استبراء للرحم، ولا تحسب طلقة في أصح أقوال العلماء. أما التفريق من جهة الزوج بطلاق المرأة فإن هذا يحسب طلاقا وله فيه فرصتان، أما الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم اعلموا عباد الله